أو خلاص يعني تبادو تري تدري رسول الله عليه الصلاة والسلام أما تيايرو الله جنة تنك ما يرى أسجيري إردينو وين جهنم ترك وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وإن تطيعوه تهتدوا رسول الله خلاص ما يتعلم عندما توصوا أو هداية أنك تدركين الله سبحانه وتعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام مني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو إذا رسول الله عليه الصلاة سيرا مهلا درو بول داكرقني خلاص كرقن وقبول كهر تيرنا قر داكرق عليه الصلاة والسلام أو منظومة أنه كان ديجكو أو الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله من يتعي شرعين أنه ذكى رسالة ما تسيد مكيجي أو ترانا قناة إن شاء الله كوري كوري دي أو أنا على مريض ذكرتنا درو فوائد من دي قندري أو تكر إن شاء الله في أربع دروس له التير خلاص رك أو تركوها لصرنا قلنا أو يعني أحب إلينا أولا الله سبحانه وتعالى إن داو لكيني إن داو خلاصني الله كمل كتنك وربك يخلق ما يشاء ويختار الله إن داو لكيني إن داو خلاصني كمل كتنك والرسالنا كينا قبلها رينك الله أعلم حيث يجعل رسالته يعني رسالة قمة الله مريها رينك أما مريد النبي توصل داقل جكار نبي توصل داقل شيء مريد رسول توصل داقل جكار أو رسول توصل داقل تكيك شيء يعني إنما اصطفاء من الله سبحانه وتعالى الله مريد أن داقل خالكنا خلاص يعني إني بلقينجني أو خالكنا الرسالة ما تشينجني الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس أو ملك درامور كخالكني أو بلقيجي زي جبريل كيكي أو أنت ركّع النبى مصلى خارجني أما درو ملا رب لا كيجي أما ربني بشر درو أنك نربلو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا إبراهيم أو دا موسى دا عيسى دا نوح ترتل أو رسل كل هاردك ترتل النبى هاردك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما الله خاتنا بلا جينا أما أرى يعني أولا خلاص يعني نبا مرسلة تلتل أمر الصديقين تلتل أمر الشهداء تلتل أمر الصالحين أو إذا نبا مرسلة أو أما مرك كل بكي الله إنداو لكيني إنداو خلاص يعني نبل جيني رسول الله عليه الصلاة والسلام طب كثر الله خالقني بالجنة أو إنا مثلا فوائد عشرة ولا ذكرت لي أذكر منظومة كان درك أولا كنجر رسول الله عليه الصلاة والسلام الله خلاص يعني إني كنجر جنار بالجيجي أبو سفيان كيانو هرقل ملك روما لا بلا فينجا كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها كن جلال رسول الله عليه الصلاة والسلام في مر تنظر عن توسرين أبو سفيان خلاص كياري يعني إني إنها رأينا فرق رسول الله عليه الصلاة والسلام تنظر عن توسرين مرأة موسى قدادر لابرا نبا دي أو نبا جلالهم دادر أما بلادر الله خارجنا خلاص يعني إني أو رسل تنجي رسول الله عليه الصلاة والسلام مرأة فرق لي خرجت من نكاح لا من سفاح أبا سناي دزيا سناي تهي دزيا سناي إلى إبراهيم رناو إبراهيم يقول آدم رناو قلنا كيار حلال بصر تكر توسر إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل حديث تدرو رسول الله عليه الصلاة والسلام واصطفاني من بني هاشم يعني مثلا إبراهيم إسماعيل إسحاق الله درو إسماعيل بالقصو يعني يا إسماعيل أدرو أو الله كنانة بالجدي يعني يا كنانة درو قريش بالجدي قريشين أدرو بني هاشم بالجدي بني هاشم أدرو رسول الله عليه الصلاة والسلام الله خالقني بالجدي إذا يعني كنجلا رسول الله عليه الصلاة والسلام الله يخاتني بالجاني جاني جاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لا ابراهيم ادرو اسحاق يا اسماعيل ادرو ما ادرو نبل ها اسماعيل بر ولا اسحاق بن اسماعيل بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من قول صحيح مسلم دريكي يا لا ابراهيم ادرو اسماعيل بن لكن اسحاق ذريه ما قال الله اني بجي ذريه اسماعيل ادرو نبي كان قال رمى ترنيا رسول عليه الصلاه والسلام لكن نبارك نار كان شيء نبا موصل نار كان شيء انا سيد ولدي ادم يوم القيامه ولا فخر اين اولا يعني يا يعني رسول عليه الصلاه والسلام الله بلا جاني جاني جاني جاني ده اما بلا خلاص يعني توصلي حتى رسول الله عليه الصلاه والسلام وان زمان رسول عليه الصلاه والسلام نرتلد دين رزبان كان كان شيء زمان رسول الله عليه الصلاه والسلام بعثت من خير قرون بني آدم قرنا قرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه أول تارك الصحابة رسول الله عليه السلام الله نبا مصالة تركوا أما جنر ما خلاص يعني بلا جدي رسول الله عليه السلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أكجين أول تارك أمهما أمما جنر الله بالقصور كنتم خير أمة أخرجت للناس رسول الله عليه الصلاة والسلام ملي أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله يعني أمم جنر أمم درو الله بالجدي نغلام درو موسى خلاص أركني برا الله يشاك شده من ذاكي موسى جنر نغلام درو الله بالجدي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وغني رسول الله عليه الصلاة والسلام بيرا لا تلقنا كيدر توصر مكة الله بيرجي كرو الهجرة كيترو مكة كرو لارد النار الله بيرجي مكة الله نور رمض من رواه الخلاص يعني داه الكنيان لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وهذا البلد الأمين فليعبدوا رب هذا البيت إذن خلاص يجا الله مكة خلاص قبل أما أسلاك النولي إلى يوم الدين أو خلاص يعني الله مكانة يعني رسول عليه الصلاة والسلام يمين نمر تتقر من هذا تشك رجني والله إنك خير بلاد الله ني الله قنار عند خردين وني قنار تري الله خلاص يعني بور ثلاثين جلالنا جلالة النوم ودخول الروردين وانت ارك الله سبحانه وتعالى اريا رسول عليه الصلاه والسلام اذا صحابه سنا بلا جيم ارك اريا سنا اري دين ارك انت ارك نرى مرا بلا جيجي اريا رسول مرا جنة صحابياتني وان جنة يوم القيامة تصور رسول كتكار جنة تكيني اما مؤمنين اي ورده هنداني النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم بينما نبارا قدادرو نبي وكو عليهم وين جهنم ترك نبي ني رسول ني عليهم وين جهنم ترك لكن رسول الله عليه الصلاه والسلام او اريا سنا جناريا بلاني او لعل ممكن فضاله هوندا او كور ده قلب قال او انت لك قال يا لي رسول عليه الصلاه والسلام يا لي سنا دو سنا جنا يعني اما مره واحد البلاد بينما نيبا قدادر موصلا قدادر انغوكو يا ليهم مكافر الناس وين جهنم ترك رسول عليه الصلاة والسلام دوياه نادر مثلا فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة آريا جنة تكاك نسيندو طب قطر علي مكان دغا وانت ذكر دغس نادر الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وانت ذكر رسول عليه الصلاة والسلام الله زكبل جينا بوزا سنانا الله خلاص يعني مكانك رغونا قلنا أبو بكر وعمر مثلا أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين يعني أما جنة تشكا كهلا أما كهولة تشكا جنر أبو بكر عمر خلاص يعني بلا أما يعني جنة تشكا جنر نبا مرسالة تشركو أما كلها جنر منارة بلا يعني أقوى رسول عليه الصلاة والسلام تركر مكانة دي الله سبحانه وتعالى أقرأ صلى الله عليه وسلم أقرأ رسول الله أرمى تروني كافر بي

وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سافنت إنه توكين الكرب أو لوسام مرتفع أول ندروري يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم توس أكيد هذا فائدة هنقول جايني أما ندرا ملا أروى قردي أما ندرا قرانا ملا أروى قردي خلاص يعني إني سافن إنت كتوسي إنك تعمل أصلا عادة أروى ملا ده عنده عادة تهون دادرو إنت أوجب وكينه سافن تكينك سافن كوينا أو جيش أنا خلاص يعني إني فيل ديدي أكيد ما كيردو سافن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تدرو توسرا قردي قول خلاف بي بالإجماع أول خلاص يعني درو توسرا شهر ربيع شهر يعني إني ربيع شهر ثلاثة أولو يوم كامل توسرا يوم عشرة الاتفار يوم اثناشر الاتفار يوم ثمانية الاتفار أقوال القرآن دا تفترين أنا معلومة كارتو ذكرتي مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره لكنما المشهور من خلاص يعني يوم عشر تفدى تشيل إن الوضع ربور تفدى شهر حكنا ثاني عشره يوم اثناشر يعني ثاني عشره يوم اثناشر في يوم الاثنين يوم الاسلام توصل قولي اقول خلاف برسول الله صلى الله عليه وسلم كي هو مرتر يوم الاسلام توصل قولي طلوع فجره يوم الاثنين ما هو القرد الكرر بسكو الاثنين ما او رسول الله صلى الله عليه وسلم توص يومنا يوم 12 انتفر مشهور يوم 10 انتفر 8 انتفر اخوان القرآن تكي اذا اورد الخلاف بي يوم مدرون خلاف بي ساسون مدرون خلاف بي يوم الاثنين مدرون خلاف بي لكن يعني تاريخ يوم كم تهدو الخلاف جي يوم ما خلاص يعني ديسكي اكاتوسو او صحابة من دان دا رسول ملين اهتمام چنن بي صحابة ندا اهتمام قوين ري بي ساسون توسو فوق عبد الله بن عباس ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيلين صحابة رترا قيس بن مخرمة ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن ولدتان ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم اغرداني ترزرك يعني شاسن رسول ريد لكن يوم انه خلاص يعني اول يوم كم تهلدن هلندر ذكر انت دروزين درين بي هلندر ذكر انت ناس درين بي اما كانوا خلاص يعني ني اول شهر المولد يوم 12 على توصل اكيد جندره أو مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم جندري جكي دقا بدعة وضلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم مولد جندري بي صحابة سنة جندري بي أريا سنة جندري بي دوية سنة جندري بي أولي خلاص دوية سنة جندري بي زغنة سنة ما جندري بي قال ورب لا أولى الله صالحين إمام مالك دكا تاي جندري بي رسول بن إن نيلا كان راكوزوي نيلا خلاص مرتق وكا كان تندري كيف أما الشيعة أما البدع والضلالة كتلة وكحكم ومراقوة اندوالي رأيين دي موشة هندا أما النصارى خلاص إذا مولد ما جاندري جيكي لابر ما حكي اندوالي وحتى تنالا مولد رسول ما جاندري جاندري فيدك تيال لادي منا خلاص لادي يعني تيال قوة لادي دي نوغنا أما أنه خلاص يعني مولد رسول ما جاندري جيكي ملاني بدع والضلالة الله أردين غيرشي رسولي أردين غيرشي أنجينو إجر حكي غيرشي بل بيجي جيكي غيري وغني يوم القيامة تصدع حسابتون غيري أن حضر كيناي دوكي ديناي روز ديناي جينا يوم القيامة الله خلاص حسب تنقل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أخير ولا شر بدعة وضلالة أنا قايني كنا دوان ياتي وصونا خلاص يعني منكر عظيم دوم تنقل ما يجوز حضر تنقل ما يجوز ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان ووافق العشرين من نيسان أولا أن ترى أنه أسلا حسن بيجيكو هجر ما تاني كي أولا أنه خلاص نصارى تاني كي أول نصارى مركوري يوم رسول توسرا وافق العشرين من نيسان نيسان دور شهر إبريل شهر أربع إبريل شهر إبريل دو خلاص يليني توسري ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان يعني وقبل أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دور هلاك يعني موت وقبله حين أبيه حالا يعني كل أبا ما وكدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلاص يعني إني أيام أقول لجني رسول الله أقول لجني أو خلاص كذي ذا كان شنو هو يشوفه عند روري أبا بنجي أبا ما بنجي يعني كل أبا ما تد بي كم رسول الله أبا ما دينا بي أبا ما تجارة جلجني شام لا تجني أكل سام مدينة إيرو رسول الله بديدي ما دينها سنا بني نجار أمتها تو ما سنا زيارة كل كتير وشجني مدينة للناس كي ناس قال أو 25 سنة دينت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ملي في الجارتينيل الله لو رام أدري ملي في الجارتينيل قلت جوه ترى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى إذا أبا خلاص يعني ضد بي ما أبا ما أما جنار من أرما تري أبا ما أما جنار أرما تري يعني وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة أو مرتبا توصني أو تلتشرر خلاص يعني إني أيام أقول يتوهم رديني أيام توهم ردير ما كذا كيها تنغر قل أدر توصنا ما كذا توصنا مني خلاص كيها توهم ردنغر سويبة دوري أبو لها ببلسل أو مرتنا جنا أقول تر يليد توهم ردي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت توهم ردي حمزة يعني توم ردين أو أنت ركز أبو سلمة تاني توم ردين ما رجعنا توم ترين شابر بلا أو سوي بندرق أو أكثر أيام توم ردين حليمة السعدية أو ما خلاص يعني بدو الكير ما بدوية قصيرة إرني نو عادة هندوري يعني توصل أما عربنا الجكا يرمو بدو يقول كده bado wurengala chuwara halas yanini ketel galchinore angni bafreni aw halas yanini ina megneni dzagam megneni ina halas yanini chikaga na taryar badira tsagini akar halima erni rasul ma kwaji tsali salatu salam wa bada amain ghada fatiman halima halas goy mare bado witeni aw tomra dinri ngela chu ya rasul salatu salam togo mi yani halima حليمة السعدية ما تشابني نلا تشوى تشرر نولا وكل كرو خلاص يعني اني يلمو مولا سنساق وصيتشندك وبعد عامين غدا فطيمة يعني صار فطيمة نلا تشوى توما تشابر توما خلاص يعني اني آيات در حليمة السعدية جاءت به مرضعه سليمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه حليمة ملا نلا تشوى توما تشرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وسكلك يعني صح ما تريني بني ما خلاص يعني عن بفرني أكثر أيام وتشن وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت نو يرمد خلاص يعني قالت يوتوم كندو تربت صا بعدين لكن حليمة السعدية رسول كاتوم الدين هنا أجاب الدر إنا يعني إني أجاب الدر يما لاري أو بهيمة هما ديهما لاري أو أنسى أبدي أم ترور أو أرنا هنداي أو أنت ركا مثلا بهايمة هندا لاري يعني بركة خير بيجد الدرر صغر مدى تزر أيار خلاص يعني تقوم أكي سامر درقني ما كمرد درو دراي ناتشكيني أكر أم ساتر حليم البردية يعني رسول ملته ما ترش حليمي وبعد عامين غدا فطيمة يعني صار فطيمة رسول تقوم رشرو جاءت به مرضعه سليمة أيام حليمة السعدية أيام القرطيكين حليمة لأمه قرطيكين ولا سهاو متر قبل رجي ملشين إذن كان سهاو متر وعادت به لأهلها يعني وعادت به رسوله وعيمة له وعادت به يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام لأهلها سغا بدأوا كي حليمة السعدية كر كما أرادت ميزة دقر يعني أيها موافقة شني إذن رسول عليه الصلاة والسلام يعني كي توصر أيها مملكة كي حكينا عنه بذل بي من لا تزور بنا حليبة كي أيها جي إن بي جابل بي أدي جابل أما ربو إردغاني أرى أجرى يعني إني أدي دروها لس مساكينة فايدة برندك أما ربو لنا تكالي يعني مو بدأ ورقاتي وانك يسود زغام مجنة تكالي تكالي رسول عليه الصلاة والسلام مليا فارق نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بكر. أو إذن خلاص يعني كي أنا هلي ما أدرم بي نيا هلي ما أدرم أو أنتم تبرقوا للرسول عليه الصلاة والسلام مي يعني جفت عليها الصحيحة كتيرة نيا نسنا أو توتو صدر الكلام. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه. فبعد شهرين انشقاق بطنه هل ما قلت جوتو أمر الدنري تربط أولا جو كان تنوري ملك إردري جبريل ملك لودي ألغت واتو بجالة دي أو خلاص ديني دابو دروتيري جنغالك زمزم ندروتي أكتر قرطوز الرسول عليه الصلاة والسلام قلتل قال تنري كنجما تكيندين أورما أغدرتني أورما تكيندين إني قريت لخلاص يعني إني ضبطني أعاقو سندو جبريل الفرق هذا حب الشيطان منك شداني إن أثر دقري إني دمع آي أربعه الرسول الله يعني إني شداني أن تروي إن دادان أو أكتر سا خلاص أورما تلتيني أو تيني دابر خلاص يعني إني دو إزمزم شيء تك قصودني تلتيني سا كوبتيني أكتر يعني أضبطي جكي وها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خلاص أو أما كتو تك يعني كركي أيام دو تلتيني فات أياي أبا ما أنه خلاص يعني إني هليم أيماي مرقنا كركي أرت قويندو من حالة من قيارت أو خلاص يعني إني أك أكيد وها يعني أما سايقي كنا كيارو كير ناسا كيركو أما سنا كل قيام دا نرسا أقوين تلت أولا تشون درور كيش ما تشكينت أقو يعني إنه لازم نشوي أولا تشون درور كيش ما تشكينت. وقيل بعد أربع من سنه نلت زور كيش رسول عليه كنت ما رسول عليه الصلاة والسلام خلاص يعني إني أول مرة تشكينتو إما نلت نشوي أولا نلت نشوي أولا تشوي وإما نلت نتزور تربط كي الله نوان من نشاك درقة كيتني أو خلاص يعني إني كنت ما تشكينت. وان ليلة الإسراء والمعراج يمتاني خلاص يعني إني حديث ما مرضو كان دري دا قريد سا مسلم كان كان درقة أو كشم يعني كنت ما يعني تشكين. وقيل أن لسا مرضهم توصول تلقنا أو تكتن تكن التفر. وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء يعني نلاسنا تزاندرو كل ما خلاص يعني إني تكتر أو نلاتشوية أولا تشوية سواء طبعا نلاتزار بدور كان شر سواء أيام القرطية الحليمة السعادية أيام قتار نلاتشو بس إني على رسول عليه الصلاة والسلام أيام قتار هجر بدلا نموت كم نلاتشو أبا كل ضد بي أيام كم بدلا نلا أرندا تشوترا وده نلاتنا تزار كي بدور كنار بتوزر أيام نلاتشو بسارة. وبعد ست مع شهر جاء نلاج السيء أولي أندروري وفاة أمه على الأبواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام بالنجينة على الأبواء أبواء دوري تلاني أو خلاص يعني مكة المدينة وكي أما مدينة تقولون مكة تلك وزلمة لكي كما أننا نحن حراتين مدينة لأني إذن لكي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا يعني نلاج السيء دير أيام بالنجي أما فهمنا أيام كي أرب بالنجينة قرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا مدينة تقولوني إرجينا كأترجع تجار كرور أو صحابر مكانكم حتى آتيكم كلاني كرجيني أو كريني يوصى ياهم ما خلاص يعني إني لا توزني الله إذن براجيني شفاء بريانا إني الله ورياني استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي أون الله خلاص يعني إني إذن براجيني إذا أنت أنا عيادة القهوة خلاص بعدين يذا أنت ترى رسول نبي تغزامني رسول لمدينة كي تكتي تي خلاص الله إذن كنبي. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت يرسى خلاص زيارة جندرة دعوة يرسى قبرنا أما كذي زيارة جندرة تجندا لكن دوام بالقوي كناهم نو رسول عليه الصلاة والسلام كي أبواء أو كتت خلاص يعني الأبواء كي أتوا صورة نلاسنا نجسي ولي أولي تواتي أياك يا رب النجي مدينة زيارة تاني أما دي زيارة سنعرى خلاص يعني عبد المطالب دي فاسنا أو خلاص أما تا خلاص يا رك ينقل على متى كده كليري سهل مدينة وجيل ولا زول مرة بنجي أم أيمن بركة الحبشية نقا أسامة بن زيد أيما متى جي تكي أو خلاص متى بلا أيه بلا يعني أبا هم أوني أبا مكيا بنمر بلا على سو كني أو بلا خلاص يعني حاضر أصلا أنا هلا مرة أصلا جينا يا أم أيمن رضي الله عنها أو أكجر رسولنا يقولني حتى رسول يعني عن بيدر توصل ما أبو أيمر يعني بركة من تامة أم أيمن من جناح التكين مولى ومزيد بن حارثة ما يتعلق مكني أو أسامة توصل رسول عليه الصلاة والسلام بنين أولى فوندر أم أيمن من جناح أو بنجي يعني فاطمة كوب ها أيوه وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب وجده للأبي عبد المطلب الله تزيما عبد المطلب بعد ثمان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تزيما بن الجنائي من غير كذب ممكن يعني أما تزيما أما أغني أمر مكاكنا بنتني مكالة ديني بدي أنغلني خلاص بور يعني خلاص أما احترم تنقني قدر تنقني رسول الله بور ذات أبا تزيما كابنينغا أو زغيلما علي بن أبي طالب أبار مسؤولية محمدنا تنالكرا الإندا قواني أبا ماكي أبا أغنى الترنى شاكيس زغيس شاكيك يعني ثم أبو طالب العم كفل أبو طالب كفل رسول الله قولي خدمته يعني هرمان رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم إلى الشاب رحل أبو طالب خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام مسؤولية مريك وجنه أو الشام لو تجارك يا ترقل رسول الله نقي يعني خلاص يعني أنكر وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر وذاك فترة إرشي بعد عام 12 يعني قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو مرد ساتوت رسول تجارك يا زائر ما شام لو ترقل أنكر وكان من أمر بحيرة ما اشتهر بحيرة دوري أمر خلاص يعني إني نصارى جنّي أو عالم هدو وكان إليه علم أهل النصرانية أما نصارتي كا جنّي أبوندو أو مري خلاص يعني إني زلنا نشاب مغرشي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور جاي صفات السناي وكل ما إدعى نتلا جنّي حريك أبو طالب أو خلاص يعني إني رسول الله كتير كار فارق كردواري منو خلاص أمر مكة مكة إرد زلنا ركنت نيا كوكولي مرا يعني إني ده أنقال ناون ده اهتمامنا دي ما نتشن أما ده المسكين اللي جهلاني أنا وياني أو خلاص إرد ده تجارة يعني أنا شو بس هات لتوك لكن إرشي هذا الرسول عليه الصلاة والسلام دروك يشنعر بو خلاص يعني إني مرة واحدة أو إذا والتينو رسول عليه الصلاة والسلام كلا خلاص رسول دي خلاص يعني إني مارجع يشنعر واحد نينجونا وكثر ما قدنا خلاص يعني إني أكافي تاكنو لو مارو ترى خلاص ما قدنا بصوره رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى تراني يعني يدي إزارة بزوره إكا عمر دام كفراتنا قدنا سلام مار رسول الله عليه الصلاة والسلام بحيرا نتانا قدنا سار دريتي أو إنا بشايرا تاكا درني خاتم النبوة ندر أو رسول الله هيجي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي هلين واري أبو طالب يعني ممكن يعني أما يورا أنت أنتظر الدكتور تجد أكل خلاص ملشيني يلا مندي أو ثلاثين أو ثلاثين حديث ما صحيح يعني تلميذ يمر كان لي دعير يعني حديث ما صحيح شيخ الألباني رحمه الله حديث صحيح يعني أو ده أبو بكر بلال ذكرت له صحيح إنه إن كلنا صحيح إذن خلاص إن الله سلامه لله سلامة درور رسول الله عليه الصلاة والسلام أو التجارة خلاص يعني إني زعيم ما أغني ترو تابع مكة يا رياض مور مكة ذكاء شنال ديفيزري يعني حالنا ما في لين رأس أو إن ترى شندك كروي أركي ولا كروي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم كروي جنيا يعني ديفيزري حالنا كويشي تمر ما جفت من عليه الصلاة والسلام بل ما يش النبى قد أنا أركجه ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم يعني نبي تعالى نهنا إلا خلاص دفدريها دينا كويتشي تكر عن عيتك سلسكير الله يدرك sahaba rasul allah ojo bgendri khalas yani ni inda lagna ya rasul allah hadina finili intaka endore naam kuntu araha ala gharariita li ahli makkah amara makkah khalas kewiri ni ditra gendere autaka hadina honda filini yani hadina bidiyara hadina filini diga uya ina dakirdo udra shatiga komaro bapara hande wala hande bola hande gede nyamtara rasul allah sallallahu alaihi wasallam sahaba sanagi mene bi ni rasul ni jihad gengre engineer sahaba ka ala sali uya la okedini udra shatiga bandore alaykum bil aswad minhu fa innahu atyabuhu mal riyaska hala shatunai yaska ra chosani paprai sahaba ojob gengre ah ya rasul allah inna nu arku badur hadina fil main وهل من نبي الا قد رعاها يعني نبي ترى بانه الى كرهنا هذين فيلين اذا رسول عليه الصلاه والسلام يعني يا دمور خلاص كرهويا جن الرسول عليه الصلاه والسلام جبريل جران بيرو نبا مصلى جنار بيرو كيقول كوني كرهويا تشي كيقول كوني خلاص اني اوغا تشيغا خلاص يعني اني بلاين غير زاغل ماكي يعني يا دير شام جنا ترشين مرهنا تقريبا 20 وندرول امر مكه خلاص ان مظلوم كيرغنا خلاص نارسر گندري چاپتن وار گويت وار تي يعني ما حاضر كي حديث من الصحيح انه ناظم كارگو تشي كي نغنا وسار نحو الشام اشرف الورى في عام 25 الكرى لامنا خديجه متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده افضاؤه اليها وسار نحو الشام اشرف الورى يعني اشرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم شام لو تر تجاره كل يعني اول نهر تجاره كل اول ان لازم مدسا او تشون اكو في عام 25 ذكرى ملاها تجري سافوت تقول ذكرني ملاها تجري سافوندر او تجاره اول شام لو تر لامنا خديجه متجره اياندرو خديجه روزا رسول دي چني دا تجاره گنگري مناما علي رسول الله جنات على خلاص يعني ان وردندرا وازواج وامهاتهم جنا وردندرا يعني اواني يوم القيامه تصور رسول جي فرار چكي جناترو لامنا خديجه متجره علي من روزا دي اما خلاص يعني ان امر چنا دا تجاره گندو تتري يعني خديجه روزا رفسو على چمر او خلاص رسول دي بور يعني سيرگي چن لأمنا خديجة متجرة ما نما روزة رسولك ويتره بودا شبره جاسره إن حكما ريبا درن دقريا ديدي وعاد فيه رابحا مستبشرا وعاد فيه ثلاث ذكرت الناي إرشو آدرو خلاص رحلة آدرو رابحا ربا بي يدر حكنا مستبشرا ملقنا بشارت لير كاناد لير أما مثلا أو تجارة قيني الله لانشي جنينا وركا حكينو كانادن تترياري نعم الله عرق كان دونك تتريني فكان فيه عقده عليها او رسول عليه الصلاة والسلام اللي يجيسنا كم جونة او من باب الفائدة رسول عليه الصلاة والسلام يجيسنا مندش يعني كيان الدور نبي تقصنا يجيسنا اراندا شو نبي الرسول تقصنا لشرير ما قدر يجير يجيسنا اراندا شو ترى دعوة جنجل طائف لو تر ترى هجرة مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام تر مدينة ايرور ارجع جينا جينا كنجرا كزو ارجع ترى بيو جينا جهاد في سبيل الله شروق ارجع ترى عمرة جكار تر مدينة مير عمرة جكار شور يعني شروق ارجع ترى مثلا ارجع جكار ارجع مانو قيمة إذن إذا رسول الله جينا أرهاين ارجع كل دعنا عليه الصلاة والسلام ايوه احسن جزاك الله خير معلومة كارفة ايضا قلت لي كي انا حريمة امتروي ايام قلت لي انا دال زيادة بلتا احسن جزاك الله كي انا عالدمور يعني فكان فيه عقده عليها فكان فيه عقده عليها ara awalani amma ay gwendri turt ara shigrani militara takan takalani taksim gnon mushkila dal fa kana fihi aqdu 'alayha kayanu eshu ater erodro khadija halas mere rasul tungo madagra tegasini mere itra rasul de tungo ni khadija radhiyallahu anha makkadro amma makkadro tosdrali awjah didin ruza didin turga brande gre mere gesi bay mere ari aqilan fahimani allah khair madagre mere kole nasu ma rasul de ard gejini rawat rani mere mubashara tanfar wa qurkani de witra de fisa ni kuidini do mute faro خلاص رسول مرينا مرحبا درني اكي غير ما ديجي زاينا سنفاني جلا ساكي كونچني قالستي يعني خلاص يعني دا كم على كم تكر ديني فكان فيه عقده عليها قالوا رحلة تيرو سغير ولازنا كان 25 مر او خلاص يعني مباشرة خديجة ما ديجي خديجة خديجة رسول دي قوة ما يكوتر فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وبعده أقدر شرر إفضاؤه إليها ما نما خلاص يقدر الدين عليه الصلاة والسلام أول آله رسول أمنا خديجة رضي الله عنها مرأة آله أمنا بالنر حتى بالنجي خديجة رضي الله عنها فضائل هنا بور يعني مندادي كمل كم ريدا ولا لا ممكن آله مندادي نادي دين عائشة نو رسول عليه الصلاة والسلام من الفرق لي خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة يعني أمم قد تدرو مريم أريد بني إسرائيل أجنر من البل أمم محمد يدرو أريد أجنر خديجة بل حديث من البخاري مسلم أجنر بشي أول رسول عليه الصلاة والسلام الفرق له أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم ومريم ابنة عمران وآسيا ابنة مزاحم امرأة فرعون امرأة فرعون أريا تزارة أريا معك كل بكي كمل من الرجال كثير ولم تكمل من النساء إلا أربعين تادروا خديجة فاطمة آسيا مريم عائشة تقو وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام على أكبر قال الجمر عائشة كو أو كولي أليني ما شاء الثريد ما شاء الله زابيلو كي خديجة رضي الله عنها الله سبحانه وتعالى سات رسل ولي جبريل ورسل كمر والسناني رسل لي عمارين لبارين فقر عليها السلام من ربها ومني جبريل كأرر الله خديجة السلام تنيكي تانين من السلام تنيكي وقال وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب بيتني قصرني جنة دروني خلاص لولو مجوف تكر قادرني درسوس رباني بكي درو كزيرين بي ممكن قد يكون حديثه عن دليل جنره اول عن جنر بشرت ما خديجة ملكو كولي عن جنر بشرت بي قد يكون تكنا تسلمني علي يا رسول الله اريد نركو خلاص رسول عمر مني جنر بشرت مني اري الله سلام كنام بي خديجة حكينا نواني كوي كولي حكينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم رمان بردك بور يعني صرما خلاص يعني كيرا دير لار احيانا حدين خلاص يعني كيرا ينوى دير دير متين متير قيني زوري اريا خلاص يعني خديجة الاسناء تار ورچنك عائشة رضي الله عنها او تكت وصور احيانا غير ارشنري كأن لم يكن في الدنيا امرأة الا خديجة دينار اريق نبا الا خديجة هنو رسول جترا تكي الوري رسول الله صلى الله عليه وسلم انها كانت وكانت وكان لي منها ولد خديجة كشاركني دي وقال الله ترى مريا يا جنينك خديجة أواري مرة واحد البل يعني رضي الله عنها وأرضاها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة وولده منها خلا إبراهيم يليا قلنا يليا رسول الله عليه الصلاة والسلام الله خديجة الكن قلنا ترى إلا إبراهيم خلا إبراهيم قال إلا إبراهيم إبراهيم ماريا القبطية ما يتعرف وصله فالأول القاسم هذا التكريم فالأول القاسم يليا قلنا البقر من يا القاسم من أبو القاسم تبارك عليه الصلاة والسلام فالأول القاسم حاز التكريم حاز بمعنى أو خلاص يعني إني جمع التكريم تا takrim gina Allah American bugu rasul ali sallallahu alaihi wasallam yala adarna bugu ma wani ma dagala dagal bonu ma yani a khalas bugu ma yani wa wuldu ingari kaliya da waya gana bayin ce yusikum Allah fi auladikum lil dhakari mithlu hadd al unthayain wala dora kaliya da waya gana tark do mu kon bint aun kalikon ibn kin san arnyo wala ko cugina tark ya la yasna gina kaliya da waya gana Allah khalas ni khadijah kenna illa ibrahim no بور منيا القاسم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة يعني قاسم الكرر زينب نتي رقية نتي وفاطمة دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم على دويات الزور لهن خاتمة دويا على ترتيب دو قلنا نيابي زينب بي دو خراب بي قلنا زينب بي في جكا رقية تصورة أم كلثوم تصورة دا فاطمة نرى دي ألو الرقويني أم كلثوم نرى ديك أولو العظيم ترتيب تكر قلتر وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة يعني يعني خاتم هندو دويا لار طبعا كاليا لسه تصرش يعني دويا لار أو دويق نرى دمو ونكا أم كلثومين أولو الرقوي دويق نرى دمو فاطمين دويا جنار بونيا زينب رضي الله عنها جنار عدمو در خلافتي قالوا ادرقويني فاطمة يقولين ام كلثومينك قولوا ناظم كارم كلثوم جنار عدي تكيجين شيء كني والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرض زاهي والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرض زاهي الطاهر الطيب أرى لقبته عبد الله يا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرما عبد الله عندك ما يا سرما عبد الله عندك الطاهري الطيب على لقب سناني خلاص إذن كليا خديجة الفصرة كليا كم كليا خلاص يعني شو ثاني قاسم بقوله ثاني عبد الله الطاهري الطيب على لقب سنا نيا لقب هذا زرو إسلام درو توصل كار يعني رسول النبي توصل الكرر أو توصل كتاب وقيل تفر كل اسم لفرض زاهي يعني الطاهري الطيب عبد الله أرقنا سورة شيشا يعني يا لما خلاص يعني عبد الله كنا يعني قلت توجكي لفرض زاهي ما نما زاهي دوره جميل المشرق ناي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام والكل يعني قلنا في حياته رسول الله نيرتشير ذاق الحمام مرقنا كاتونا رسول نيرتشير وبعده رسول الله بنين الكرب فاطمة بنصف عام فاطمة لو رسول الله عليه الصلاة والسلام أو خلاص يعني رسول بنين أو أولاد السين دور فاطمة بنين كليا قلنا دويا قلنا رسول الكوب بنين إلا فاطمة إنه فاطمة صعب بزرانا دينا رأينا بزرانا قلنا أو خلاص يعني أولاد يصير رسول بشرب إذا انتكت رسوله خلاص يلا رسول عليه الصلاة والسلام أو قلنا يعني رسول لكوتا تري إلا فاطمة فاطمة قلنا أو خلاص يعني مريتر أولا دي سيندرو البنين رسول عليه الصلاة والسلام نلاسنا كيا خلاص يعني 20 تصور أقول دو حرب الفجار اندقائي حلف الفضول يتاقنا حضركي حديث كذا وردي حديث صحيح لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت عبد الله بن جدعان دورة أبو بكر الصديق زعيم سلمي أما خلاص ما قدر كرامات رأ أو مرأة يلاه ما درو أما خلاص مهمة أنا شابت نري أم خلاص يعني إني مظلوم ما قدر فش إنه نو أما ما قاتر نكال كل إدوني كال إلا خلاص ناطر قنت أنت رسول عليه الصلاة والسلام حضرتك كترنا سنة تقريبا 20 سنة معناه ما أن أدور أو خلاص يعني إني مكالة ديني إنا مهمة حضرتك وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر رسول عليه الصلاة والسلام نقلتنا 35 سنة دروري يقى الله خلاص كيا قبيمر أما كيا قيندقر من حضرتك أو خلاص يقى ترموه ما دا مشاركة جنة يعني درنقلك يا نقول عندك أو منا جنة كي تقولين والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.